الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع في مدارسة منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته. هذا الباب بوابه المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في المني، أي من الكلام في طهارته أو نجاسته وبماذا يزال، لأنه في الأبواب السابقة ذكر رحمه الله ما تزال به النجاسة، فمن النجاسة ما يزال بالماء وهو الأعم الأكثر، ومنها ما يزال بالمكاثرة، ومنها ما يزال بالتراب، ومنها ما يزال بالجمع بين الماء والتراب كما جاء في غسل ما ولغ فيه الكلب، ومنها ما نجاسته مخففة يكفي فيها النضح. وقد ذكرنا أن النجاسات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وما كان في حكمهما، ونجاسة معتادة وهي بول وعذرة ما لا يؤكل لحمه، ومنهم الآدميون. والنوع الثالث نجاسة مخففة كما وردت في المذي وكما وردت في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. لما ذكر هذه الأربعة هي التي تخرج من فرج الذكر: بول ومذي وودي، ذكرها هنا حكم المني. باب ما جاء في المني، أي من الأحكام. والمني طاهر لهذه الأحاديث، ويأتي بيان الدلالة منها. ومن وجوه طهارته أن من المني يخلق الإنسان ويركب، والله كرم بني آدم، فلا يصح ولا يليق أن يكون خلقه وتكوينه من نجس. وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله، فقالوا: إن المني نجس لأنه يوجب الطهارة الكبرى. وقولهم مرجوح لما يأتي من الأدلة، وكونه يوجب الطهارة الكبرى لا يدل على نجاسته، فهذا الجماع يوجب الطهارة الكبرى وإن لم يحصل معه إنزال، ولا يدل على أن الجماع محرم أو نجس. وهذه الطهارة الكبرى لأن الجسم يتحرك في عضلاته كله مع البدن في هذه الحال، فكان من المناسب إبرادها بالماء. والمني إما أن يكون يابسا أو يكون رطبا، فإن كان يابسا فيكفي حته وحكه حتى يزول هذا اليبس بالظفر بالأصابع. وإن كان المني رطبا فإنه تزال هذه الرطوبة إما بعود من أعواد الشجر إذخر أو غيره، وإما تخفف هذه اللزوجة الغليظة بالماء. ولهذا جاء في الحديث، حديث الدارقطني عن إسماعيل عن إسحاق الأزرق عن شريك أنه بمنزلة المخاط. وأحاديث الباب دلت على هذا، فقال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. من الجماعة؟ من هم الجماعة؟ مسلم والترمذي، من غيرهم؟ من هم اللي معه؟ اي من هم؟ وهذا الحارة معهم؟ اي لا، هم محصوون ترى. الجماعة مرة معنا أنهم السبعة. قال: رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأبو داود ترمذي بن ماجة نسائي وأحمد. كم ذولا؟ ستة. هذولا ستة. راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. نعم، السابع هو البخاري ولم يروي هذا الحديث. وعدم رواية البخاري له لا تدل على ضعفه، بل هو حديث صحيح ثابت. تصف عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن المني يصيب ثوبه فييبس فتفركه إما بأظفرها كما يأتي، وإما بإصبعها ثم يخرج يصلي فيه. ولو كان المني نجسا لما صلى فيه عليه الصلاة والسلام، لما صلى في ثوبه الذي فيه نجاسة، فدل ذلك على طهارة المني، على طهارته. قال: ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا فيه الزيادة في الفرق بين المني إذا كان رطبا لقرب العهد به، وبين المني إذا يبس. لماذا ييبس؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فينام على جنابته ويصبح صائما في رمضان، أي يطلع عليه الفجر ولما يغتسل بعد من جنابته صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه كان يسلت المني، يسلته بمعنى يزيله مع لزوجته بعرق الإذخر. ما هو الإذخر؟ الإذخر نبت ينبت في مهابط الأرض وينبت في شعاب، وهو النبت الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من حشائش مكة لما جاء في الحديث مخرج الصحيحين عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام، يعني مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، في رواية: وإن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين وقد عادت حرمتها كما كانت لا يختلى خلاها. ولا يخبط شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. فقام العباس رضي الله عنه عمه عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر يا رسول الله، يطلب من النبي استثناء الإذخر، فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والإذخر هو الذي يسمى في بعض النواحي في نجد في وسطها وجنوبها بالساف، وهو نبت فيه يبوسة وفيه شدة، وإذا يبس وأوقد بالنار كانت رائحته زكية. إلى عهد قريب نستخدم الإذخر في الولعة بدال الخوص، خوص النخل والليف، فإن هذا الإذخر إذا يبس صار ما أسهل ما يوقد به مع رائحة زكية. استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله فإنه لقيننا أي لنارنا وقبورنا وبيوتنا، يسد به الخلل فلا يتهلل التراب ولا الطين ولا الماء. سلت عليه الصلاة والسلام المنية من ثوبه بالإذخر، بعرق إذخر، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حكه، فقالوا إذا كان رطبا فيكفي أن يزال جرمه، وإزالة الجرم هنا من باب التنزه والاستحباب لا من باب النجاسة والتحريم، وإنما هو للتنزه. فالأفضل في المني إن كان يابسا أحكه كالمخاط تماما، وإن كان رطبا سلته ولو بقي أثره، لأنه سيأتينا في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ربما نضحت الماء على موضع المني الرطب فخرج وبقع الماء في ثوبه، لم يذهب أثر المني كله، بقي له أثر، وهذا الأثر الذي بقي يمكن أن يزال ويصان، ليس مما تعم به البلوى، لا يشق الصون عنه، فدل ذلك على طهارة المني لا على نجاسته. هذا ما يدل عليه حديث عائشة. وقوله وفي المتفق عليه أي فيما رواه الإمامان البخاري ومن ومسلم، فيما رواه البخاري ومسلم، هذا مصطلح المجد رحمه الله في المتفق عليه. قال وفي لفظ متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، أي أن المني لم يذهب كله، بقي أثره. وللدارقطني في السنن عنها رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. يقول المجد فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، الفرك لليابس والغسل والنضح والسلت للرطب، وكلا الحالتين تدل على طهارة المني لا على نجاسته. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن المرأة تقوم على خصوصيات زوجها، لأن الكلفة بينهما مرتفعة، فهذا مما تقوم به هذه الزوجة الصالحة البرة الوفية رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام في غسل ثوبه، وهذه من المعاشرة بالمعروف كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، ففيه أن خدمة المرأة لزوجها طاعة وقربة، وهذا مما يقتضيه حسن العشرة بينهما، إلا إذا اشترطت عليه وقبل الشرط فيجب الوفاء بهذا الشرط الذي لم يكن حراما. يعني قال ترى ما لزمت بخدمتك، أخدم نفسك، وقبل يتحمل ما قبله، أما إذا لم يشرط عليه فإن المتعارف به أن المرأة تخدم في بيت زوجها، تخدمه وتخدم ولده، ومن خدمته إعداد طعامه وغسل ثوبه وإصلاح فراشه وما جرى مجرى ذلك. ثم قال: وللدارقطني وعن إسحاق بن يوسف يعني الأزرق قال: حدثنا شريك يعني ابن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: والقائل هو المجد بن تيمية، وهذا لا يضر، لأن إسحاق بن يوسف الأزرق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته التي لم يخالف فيها الثقات. وهذه من المسائل التي للدارقطني فيها كلام في العلل، والعلل عند أهل العلم على ضربين: علل تتعلق بالأسانيد، ومنه الاختلاف والاضطراب، وعلل تتعلق بالمتون، وهي المخالفات والكلام في الرفع والوقف والوصل والانقطاع. الوصل والانقطاع من علل الأسانيد، والرفع والوقف من علل المتون والأسانيد، وكذلك المخالفات التي تقتضي إما الشذوذ أو النكارة. وهذا الحديث لا يخالفه ما سبق، فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واقعا أن المني بمنزلة المخاط، وهو ما يخرج من الخياشيم، والبصاق وهو ما يخرج من الخياشيم والفم، فإما فهو طاهر وإن كان له جرم، فالمخاط وإن يستقدر وإن كان يستقدر منه طاهر وليس بنجس، وإن كان يتنزه منه، فما جاء من فركه إذا كان يابسا وغسله إن كان راطبا من باب التنزه والاستحباب، مع أن خروج المني إذا كان دفقا بشهوة سواء عند الجماع أو عند الاحتلام أو عند التفكير يوجب الطهارة الكبرى، لا لنجاسة المني، ولكن لأن عضلات الجسد تتجاوب معه. وفيه الحديث الذي يروى وإن كان فيه مقال: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، وهذا في تعميم الماء وإبلاغه وصول الشعر عند الاغتسال. نعم. قال رحمه الله: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. نعم، هذا حديث جليل، وهو من أعلام الإسلام، بل من الحديث الفارقة بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان، فإن المؤمنين إذا سمعوا هذا الحديث وأمثاله كان حالهم هو قولهم سمعنا وأطعنا، التسليم والإذعان، بلغ ذلك إلى عقولهم أو لم تدركه فهومهم، سمعنا وأطعنا. وأما أهل النفاق على درجاتهم ودركاتهم فهم متفاوتون، فمنهم من لا يرفع لهذا الحديث رأسا كالجهمية، ومنهم من يرده لمخالفته العقل كبعض المعتزلة وبعض المحدثين، ويستعيب من هذا الحديث وذكره وروايته، وهذا مبناه على ما سمعتم من عدم التصديق واليقين بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ثابت رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ترجم عليه المجد بقوله: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. النفس السائلة يعني ما ليس له دم، وهذا كثير في الحشرات، لا دم فيها أي لا دم يسيل، نجاستها في ذاتها، وأنها لا تنجس ما خلطها من الأشربة والأطعمة لأنه ليس لها دم، كالذباب والبعوض، لأن الدم في البعوض منين يجي؟ مما يشفطه ويأخذه من غيره، والصراصير والجعل، وعامة الحشرات مما لا نفس لها سائلة أي لا دم لها سائل، وهذا يدل على طهارة ما ولغت فيه أو ماتت فيه. منين أخذوا ذلك؟ من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب. هل الذباب جمع له مفرد ولا ما له مفرد؟ هل يقال مفرده ذبانة أو ذبابة وجمعه الذباب أو لا؟ محتمل. إذا وقع الذباب، والذباب هذا الكائن المعروف المؤذي، فقد قيل لأحد العلماء، سأله أو سأل أحد الأكابر من الملوك، لما خلق الله الذباب؟ بعض الأسئلة تعنتها ما له سنع، فقال هذا العالم خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة، والله جل وعلا جعل في الذباب شاهدا ودليلا من شواهد ودلائل ربوبيته. وإن يستنقذهم الذباب شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا ما اكتشفه الناس متأخرا، أنه ما يشفطه الذباب يتحلل في أكثر من بطن له وأكثر من أمعاء له، فلا يمكن أحد أن يرجع ما سلبه الذباب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إناء بارد إناء حار، الدرب واحد، فليغمسه، يغمسه كله. ومن رأى الذباب إذا وقع في الآنية التي فيها حلى أو لبن تجده يميل بجناح ويظهر جناحا، أمرنا أن نغمسه كله. طيب، قد يترتب على هذا الغمس كله إيش؟ موته، فموته لا يكدر هذا الإناء وما فيه من الشراب. قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أخذ العلماء من هذا الحديث أن ما لا نفس له سائل أي لا دم له سائل يسيل، أنه لو مات أو انغمس في الإناء فإنه طاهر، وأن ميتته حية مثل الذباب والجراد والصراصير وما كان في معناها. طيب، إذا انغمس هذا الذباب في إناء لبن، وهذا يكون كثير خصوصا في الربيع وفي الصيف، اغمسه ثم اطرحه، فإن طرحته قد يكون حيا وقد يكون ميتا، ثم اشرب اللبن ولم يكدره انغماس هذا الذباب فيه. وهذا توسع فيه لكل ما لا نفس له سائلة مما تعم به البلوى، فإن الآبار ومجامع المياه تردها الحشرات وتقع فيه، تقع فيها، فهذا مما عمت به البلوى، ولم نؤمر بالتنزه عن ذلك لا شربا ولا وضوءا وغسلا. نعم نعم. قال رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه فقال اقسمه بين الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم رضي الله عنها قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال فلما حضرت أنسا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود رضي الله عنه قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. رواه البخاري. نعم، هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. الآدمي المسلم، والآدمي هنا لا مفهوم له، فيشمل حتى الجن المسلم، فإنه لا ينجس بموته، لأن المسلم لا ينجسه شيء كما مر علينا في حديث حذيفة بن اليمان إن المسلم لا ينجس. مر علينا في أي باب؟ طهارة المتوضئ. باب طهارة المتوضئ. نعم، طهارة الماء المتوضأ به. باب طهارة الماء المتوضأ به. المسلم لا ينجس، وكذلك شعره وسائر أجزائه إذا انفصلت منه، إذا سقط منه من شعره أو من ظفره أو من بشرته فهي طاهرة. لو قطعت يد السارق وهو مسلم تبقى على طهارته، ما سقط من أجزائه فهو طاهر لأنه في الأصل طاهر، وهذا في المسلم. طيب الكافر، الكافر نجاسته على الصحيح نجاسة معنوية، ولهذا لو صافحك كافر ما يجب عليك أن تغسل يديك، لأن النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولحديث ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة، متى؟ أي جمرة هذه؟ جمرة العقبة. متى رماها عليه الصلاة والسلام؟ رماها يوم العيد في حجته، فإن يوم العيد لم يرمي إلا الجمرة العقبة فقط، ونحر نسكه وحلق. إذن صلى الله عليه وسلم أول ما فعل في يوم العيد أنه إيش؟ رمى الجمرة، ثم نحر بدنه، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، حتى إنه لما أقبل على منحره وإذا 7 أو 9 معقولات، فلما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام طفقنا إليه يسعين. ها هذه الأبكار والنوق والبدن اشتقنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهن بهائم وحيوانات، وبيده عليه الصلاة والسلام السكين، أي بيده حتفها وهلاكها. إذا كان هذا في بهائم تشتاق للنبي وبيده حتفها، ما بال قسوة قلوبنا تجاهه عليه الصلاة والسلام، تجاه سنته وهديه. الجماد يشتاق له صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ ردحا وهو يخطب متكئا على جذع نخلة يابس بالي، فلما عمل له منبره ورق عليه يخطب، سمع الصحابة للجذع أنينا وبكاء كبكاء العشار، الحوار حوار الناقة إذا أبعد عن أمه، يزعجك ببكائه وبصوته. سمعوا لهذا الجذع أنينا كأنين العشار، حتى نزل صلى الله عليه وسلم من على منبره وضم هذا الجذع، فما زال يسكن حتى ذهب صوته. وهؤلاء بنو آدم، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وفاجرهم، فيهم ما فيهم من الغسوة والغفلة، من قسوة وغفلة تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام. في مقابل وجد من أهل البدع من ظنوا أن تعظيم رسول الله هو بتقديسه ورفعه بذاته عما جعله الله عليه، ووقعوا فيه بأنواع الغلو، ودين الله بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. اللهم صل وسلم عليه. ثم حلق رأسه فناول الحلاق، وكان الحلاق وهو من أهل مكة يسمى حلاقا وحجاما، بيده الموس، فقال: هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه. فضم الحلاق رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: هذا من فضل الله علي يا رسول الله. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: سم بالله، وأمره بأن يبدأ بالشق الأيمن. ولهذا يستحب عند الحلاقة أن تتأسى برسول الله فتبدأ بشقك الأيمن، وأن يقول بسم الله. فلما حلق شقه الأيمن بالموس جمعه حتى وضع الشعر بيد النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما هو شوي شعرا يضرب إلى صفحة عنقه، قال عليه الصلاة والسلام: أين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري. وش علاقة أبو طلحة بأنس؟ ها أنت؟ نعم، زوج أم أنس، فإن أبا طلحة الأنصاري صاحب بيرحاء، وقد نكح أم سليم بنت ملحان النجارية بعدما مات مالك بن النضر أبو أنس، فأعطاه نصف شعره عليه الصلاة والسلام، فدفعه أبو طلحة إلى أم سليم زوجته، وكان يتبركان به ويتبرك به المؤمنون، يرسلون إلى أم سليم فتضع هذه الشعرات، وقد فرقوها وقسموها في ماء فيجلجلون به الماء ثم يتبركون به. ثم أمر الحلاق فحلق شعره عليه الصلاة والسلام نصف شعره الباقي، فتناهبه الصحابة وتقاسموه، فمنهم من أصاب شعرة وشعرتين وثلاث على كثرة الشعر، وهذا يدل على طهارة شعره وشعر كل آدمي، بل وعلى بركة شعره عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا قاعدة في الدروس السابقة أن الذي تبرك به ممن فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته ستة أشياء. ما هي؟ تعرف يا أخي؟ أي النخامة وريقه عليه الصلاة والسلام وعرقه وشعره ووضوءه ووضوءه ودمه، هذه الأشياء الستة التي انفصلت من جسده الشريف يتبرك بها في حياته. وضوءه، وسيأتيكم حديث عروة بن مسعود الثقفي أن الصحابة يتسابقون إلى فضل وضوءه وإلى نخامته قبل أن تصل الأرض، والرسول يقرهم على ذلك، وكذلك شعره، كذلك ريقه وعرقه. يأتيكم حديث أم سليم تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، النطع شو جلد، ثم يبقى فيه من عرق عليه الصلاة والسلام ومن شعره، فتجمعه حتى تضعه في إناء تحتفظ به، وكان العرق يصيب كساءه وغطاءه، وبقي عند أم سلمة من كسائه عليه الصلاة والسلام الذي فيه عرقه وريحه سنين تعالج به أولاد الأنصار وأولاد الصحابة رضي الله عنه. دمه مبارك، ولهذا الدم الذي خرج منه في غزوة أحد وضعه عبد الله بن الزبير في مكان لا يراه فيه أحد في بطنه، بلعه، فهو طاهر وهو مبارك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين وضعته؟ قال: وضعته يا رسول كما أمرت في مكان لا يراه أحد. صدق رضي الله عنه. ولا غرو أن يكون بهذه الشجاعة والبسالة عبد الله بن الزبير، ما يهم أحد، وأبوه كذلك من قبله رضي الله عنهما. وكذلك وضوءه، وكذلك عرقه وريقه ونخامته، لا يتنخم نخامة إلا وتتسابق إليها أيادي الصحابة قبل أن تبلغ الأرض. أما بوله صلى الله عليه وسلم وعذرته فحكمهما حكم بول الآدميين وعذراتهم، طاهرة ولا غير طاهرة؟ غير طاهرة. ولو كانت طاهرة لتسابق الصحابة إليها كما تسابقوا إلى ما هو أندر منها في النخامة وفي الشعر وفي الريق، لأن البول والعذرة متكررة في اليوم. وكذلك لما غسلوه عليه الصلاة والسلام بعد موته، الماء الذي انفصل من جسده لم يتبركوا به، دل على أن التبرك إنما كان في حياته لا بعد موته. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله، أي ناول النبي الحلاق الشق الأيسر، فقال: احلقه. فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس. فقسمه أبو طلحة بين الناس حتى أصاب الواحد منهم شعره وشعرتين وثلاث. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره، دل على أن أبا طلحة كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بشعر الشق الأيمن والحلاق يحلق لأنه شعره طويل، حتى وقع الشعر في يد أبي طلحة، فلا معارضة، إما أنه مباشرة أخذه أبو طلحة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله إياه، هذا وارد وهذا وارد، والأمر سهل والحمد لله. قال: فجاء به إلى أم سليم، وهي أم سليم بنت ملحان، أختها أم حرام بنت ملحان، وكانت أم سليم تدوفه في طيبها، أي تمرر طيبها عليه على شعره عليه الصلاة والسلام، فينال من بركته وهذا يدل على طهارته. قال: وعن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا. النطع هو الجلد، والغالب أن الجسد إلى لامس الجلد وش يسوي؟ يعرق في الوقت الحار، فيقيل عندها على ذلك النطع. وش القرابة بين أم سليم وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل كانت تفتل رأسه أحيانا لأنها من أخواله، وهي خالته من أصغر أخواله صلى الله عليه وسلم، فيقيل عندها على ذلك النطع. فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة من زجاج، ثم جعلته في سك في شيء يحفظه. قال: فلما حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، متى؟ بعد 92 سنة، بعد 82 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، في عام 92 الهجرة، أوصى أن يجعل في حنوطه، أي هذا الأثر للعرق ولشعره عليه الصلاة والسلام، دل على طهارته ودل على بركته. قال: وفي حديث صلح الحديبية، متى كانت الحديبية؟ في أي سنة؟ يا أخواني، ثامنة؟ لا، ثامنة فتح مكة. لا، سابعة عمرة القضية. في السادسة في ذي القعدة، عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون كانت في السنة السادسة في ذي القعدة منه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن عروة بن مسعود، وهو عروة بن مسعود الثقفي الذي فعل في الأحزاب يوم الأحزاب الأفاعيل، عروة بن مسعود أخو نعيم بن مسعود الثقفيان رضي الله عنهما، أن عروة بن مسعود رضي الله عنه قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأى ما يصنع به أصحابه، قال: ولا يبصق، يقال بصق بالسين ويقال بزق بالزاي، وكلاهما وجهان بمعنى، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، أي الصحابة، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، رواه أحمد. دل على ماذا؟ طهارته، إذ لو كان غير طاهر لنهاهم عن ذلك، فلما أقرهم الحالة هذه دل على طهارته ودل على بركته، لأنه مبارك في ذاته عليه الصلاة والسلام، ومن فصل من الأجزاء الطاهرة من جسده فهو طاهر مبارك، ولهذا أقرهم على هذه المبادرة والمسابقة والاقتسام. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء. أم سلمة هند رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة، وفي صحيح مسلم أنه لما جاء يعزيها في أبي سلمة قال: قولي يا أم سلمة إن لله وإن إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت ذلك أم سلمة، ثم قالت في نفسها: ومن يكون خيرا لي من أبي سلمة؟ فجاءها الله برسول الله خير لها من أبي سلمة، لأنها رسوله، لأنها زوجته في الدنيا وهي زوجه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وش تهجون يوم القيامة إذا خيرت أم سلمة بين أبي سلمة وبين الرسول؟ من تختار؟ هل ما بها طقت عصا ولا لا يا أخواني؟ ولهذا المرأة إن تزوجها أكثر من واحد كلاهم كلهم المسلمين وجاءت الآخرة ودخلوا الجنة، فإنها تخير بين أحد هؤلاء الأزواج، وهذا التخيير لمصلحتها، لمصلحتها هي. قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلجل من فضة كالوعاء، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له، أي من أثر الشعر، فشرب منه. قال فاطلعت، يقول عبد الله عثمان بن موهب، اطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء من شعراته عليه الصلاة والسلام، ومنه أخذوا أن الخضاب بالحنة هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الرواية عنه هل أخضب بالحنة ولا لم يخضب. حديث عثمان بن عبد الله بن موهب يدل على الخضاب بالحنة، أنه بقي هذا الحنة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشعرات. وجاء في حديث أنس أنه كان في لحيته عليه الصلاة والسلام 10 شعرة بيضاء، أي أنه لم يخضب. ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كان يخضبان، أي يغيران السواد بالحنة. واختلف العلماء على ذلك هل الخضاب سنة أو أنه مباح، قولان شهيران لأهل العلم، والمسألة في هذا الحمد لله مسألة واسعة. الشاهد أن من فصل من جسده الشريف من هذه الستة فهو طاهر، وضوءه ونخامته وريقه وشعره ودمه وعرقه صلى الله عليه وسلم. وقلنا في المني أنه طاهر، لكن لم يكونوا يتبادرون إليه، ولم يكن أمهات المؤمنين يتبركن به مع أنه طاهر. وفي مثل هذه المسائل الدقيقة يتوقف فيها على مورد النص فقط، لا يزاد فيه. طيب، تبركوا بوضوءه، غسلوه لما مات عليه الصلاة والسلام وقد مس الماء جسده، لم يتبركوا بهذا الماء. اغتسل في حياته عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ مرات كثيرة، لم يثبت أنهم تبركوا بالماء المنفصل من جسده صلى الله عليه وسلم، إنما تبركوا بالكساء الذي فيه أثر عرقه وأثر ريقه وبوضوءه عليه الصلاة والسلام، لأن الاغتسال لما تضمن كشف العورة لم يبتدروا إلى ذلك، لم يبتدروا إلى ذلك. وأمهات المؤمنين لم يأخذن من هذا الماء الذي اغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الأذان. ليش قال صاحب الأذان؟ ها، تمييزا عن عبد الله بن زيد بن عاصم. ها، بن عاصم صاحب الوضوء، فأحدهم يروي صفة وضوء النبي، وعبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي رأى الأذان في المنام، وهو الذي روى حديث الأذان، وكلاهما أنصاريان رضي الله عنهم. نعم. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله بطوله في كتاب الحج في باب الحلاق مع حديث أنس السابق، والكلام عليه من تلك الجهة يكون في ذلك الموضع. ها هنا أنه تبرك بشعره وهو منفصل منه، ولم يتبرك بأظفاره عليه الصلاة والسلام، فأظفاره طاهرة مع وجود السبب لذلك. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله ليس بسنة. الآن دخول البيت، ما يستحب يتسوك فيه الإنسان قبل الدخول؟ طيب المسجد، المسجد أفضل من البيت، هل يستحب التسوق عند دخول المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فدل على أن فعله والحالة هذه فعل غير مشروع. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه صاحب الأذان: شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، أي في المكان الذي نحر فيه بدنة، ليس معناه أن المنحر كان له مكان مخصوص، فلم يكن للمنحر وقته عليه الصلاة والسلام مكان يخصه، ولهذا قال: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. طيب إذا وضع للمنحر مكان يخصه لا غضاضة، هذا يدخل في صلاحيات ولي الأمر، وهو تقييد الأمور المباحة لمصالح الناس العامة والراجحة. ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه، لم يصب هذا القرشي ولا صاحبه من شعره عليه الصلاة والسلام، انشغل بالأضاحي والهدي، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظهاره فأعطى صاحبه، أي لم يعطه من الأظهار وإنما أعطاه من الشعر. قال: وإن شعره، يقول عبد الله بن زيد، عندنا لمخضوب بالحنة والكتم. الكتم مادة معروفة تجعل الشعر لونه رماديا، فإذا خلط الحنة والكتم صار اللون أشقرا، يزداد شقارة أو يزداد حمرة بحسب نسب إيش؟ الحنة والكتم، بحسب نسبة هذا مع هذا. وقد بلي الناس الآن بالصبغ، صبغ لحاهم بالسواد، وهذه بلية، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن أبي قحافة، في أبي قحافة عبد الله والد أبي بكر، لما جاء ورأسه كالثغامة، أي كثمامة منتشر أبيض، والشايب السبير لا جاء وشعره منتشر أبد، يروع كأنه عفريت، سبحان الله العظيم. فصرف النبي وجهه لما ساءه منظره، قال: اذهبوا فغيروا هذا وجنبوه السواد، فأمر بتجنيبه السواد، وهذا يشمل شعر الرأس مع شعر اللحية. وفي الحديث الذي صححه شيخنا وغيره: يأتي في آخر الزمان أقوام حواصلهم كحواصل الطير، يخضبون بالسواد لا يروحون رائحة الجنة. وما جاء عن الصحابة أنهم يخضبون بالسواد، يعني اللون الغامق لا الأسود الخالص، فإنهم يسمون اللون الغامق أسودا، وإن لم يكن هو أسود من كل وجه. نعم، من باب أن اللون الغامق يطلق عليه السواد، لا أنه أسود خالص، لا أنه أسود خالص، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، ولهذا ما يلعب على بعض الناس حنة أسود، ما في حنة أسود إلا صبغة سوداء، لكن يلعب عليهم أهل الصيدليات والعطارين وغيرهم، وهم والمين يتشببون، ولا أدري وش وراء التشبب هذا، وراء عرس، تلقى بعضهم أدرك من صويت الليل، ما هو بقادر يعرس، لكن يشابه الناس ويشاكلهم مع ما فيها من الكلفة. ترى الإخضاب بالسواد يكلف، يخلي راعيه دائما يتابع، لأنه كلما أخضب بالسواد وخذ له أيام طلعت الأصول البيضاء، وهو طردي وراء هالبياض هذا. لكن بعض الناس ما يبون الكبر ولا يبون يقال له شيبة، عجائب. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، نور وبهاء كل الدائري مخارج، الدائري هذا من أول إلى آخر مخارج. على كل حال قول الحمد لله، المعافى في نعمة. من أراد أن يصبغ بغير السواد، عنده حنة، عنده كتم، عنده أنواع الصبغات الكيماوية الآن، التشجيرات على عدة درجات إذا بغى يخبط، وإذا خلاها على ما هب عليه فالحمد لله المسألة فيها سعة. نعم نعم تفضل. هذا الذي يخرج عند محادثة الإنسان لأهله الذي بعد بهم العهد، هو في بلده، هم في بلدهم وأهله وهو هنا، يتحدث مع زوجته، تعرفون كلام الرجل مع أهله له خصوصيته، فتتحرك الشهوة. هذا السائل الذي يخرج هو المذي وليس المني، فالمني سائل لزج يشبه اللعاب، شفاف يخرج عند تحرك الشهوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عرفتموه. وأما المني فهو ذلك السائل اللزج الذي يشبه المخاط، غليظ يخرج دفقا أي على هيئة دفعات عند اشتداد الشهوة. الأول هو إيش؟ المذي، والثاني هو المني، ذكرنا هذا في الدرس السابق. المذي إذا أصاب الثوب يغسل الثوب ينضحه ويغسل ذكره كاملا وأنثييه أي خصيتيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. والمني إذا أصاب الثوب فهو لزج ينقع بالماء يخفف لزوجته، فإن يبس فإنه يحك، وإن ترك هذا وهذا فهو طاهر. هذا من باب الاستحباب ويوجب الغسل من الجنابة. نعم صحيح، اللي رجح شيخنا الشيخ بن باز أنها زيادة صحيحة، أن هذه الزيادة وجنبه السواد صحيحة ليست معلة. أي نعم، ويشمل ما يتعلق بحديث يأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون كحواصل الطير. الخضب كحواصل الطير هو بالسواد، ما هو باللون الأشقر يسمونها الشقور، لا بالسواد. والحكم يشمل الرجال والنساء. أي بحنة وكتم يتحمل بذمته، الله يقوي. الظهر ظهره تحط حنة، حين يحطون شيء ما هو بحنة يروح الهال. يعني نرخص لهم بالسواد، رأيك نجيز بالسواد لهن؟ إذا ما يمتي ما تحمل حتى لو بس ابتدائية، هذا هن يروح نسلمك الله قبل الثانوي للمشاغل ويحطن شقور وحمور وصفور. أنا بايل لك وأنا أعني بالجواب. ذمتي ما تحملهم دولة، هذا هن يروح للكويفيرات إيش زينن، تغير شعرها الأسود إلى شعر ثاني، من يدفع قروشه؟ لا السواد لا، عندها أنواع الصبغات إلا السواد. السواد ما يجوز. يقول تقول والله بتزين الزوجة، ذمته ذمة زوجة، هو يأمرها ذمته، أما تحط بذمتها لا. أنا إذا ما صار الزوجة صار للحريم وللبنات، آخر شيء في الزوج هالمسكين اللي حط بكل شيء والشغل غيره ما بزوجة. الدرب واحد، الحكم في هذا واحد. نعم شيخ. وقلم أظفاره فأعطى صاحبه. أي نعم، ايش يعني فأعطى صاحبه؟ لأن وقلم أظفاره هذا شأن على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وقلم أظفاره لتحلله، وأعطى صاحبه من الشعر لا من الأظفر. أعطى صاحبه من الشعر لأن الظهر أظفاره صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قسمها بين الناس، وإنما الذي جاء عن ابن عمر موقوف مرفوعا أنه كان يغيبها يدفنها في الأرض. والمسألة واسعة في الأظفار لأنها من القاذورات، إن شاء دفنها وإن شاء وضعها مع الزبالة، فالمسألة فيها سعة. سم لا ما يلزم ذلك، لأن مدة إحرامه إلى انتهاء مدة طويلة لا دون الشهر. أحرم في 24 من ذي الحجة وقلم أظفاره يوم 11، يوم 16 يوم. وسنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ من أظفاره كل خميس، فيها الحديث المسلسل يقص أظفاره كل خميس، لكن لأنه ممنوع من قص الأظافر حال الإحرام تحلل به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن تفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. نعم، هذا الباب بما اشتمل عليه من الحديث الستة بل السبعة دل على ما ذكره في الترجمة، النهي عن الالتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، والأحاديث الباب كلها في النمور، يدل على أن النمور كانت موجودة في ذلك الزمان في الجزيرة، يعرفونها ويفترسونها ويذبحونها وينتفعون من جلدها، وجلد النمر جلد مرغوب في لونه وفي ملمسه وهو غال في ثمنه، والأحاديث وحديث الباب تدل على النهي عن ذلك، النهي عن الانتفاع بجلود النمور في صفصفها وشعرها واتخاذها مياثر أي أماكن يجلس فرش يجلس عليها ويتكى عليها، فدل على أن ما لا يؤكل لحمه من السباع لا يجوز الانتفاع من جلده دبغ أو لم يدبغ، وأن هذه الدباغة لا تطهره، هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم لهذه الأحاديث، والأحاديث يشد بعضها بعضا، ولهذا قال الشيخ في تتمة الأحاديث السبعة: وهذه النصوص أي الأدلة تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه، فالنمر لا يؤكل لحمه لأنه من السباع، تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، الجلوس عليه من اليابسات واتخاذها مياثر من اليابسات، وتمنع بعمومها أي هذه الأدلة طهارته بذكاة أو دباغ، لو أنه ذكى النمر الذكاة هل تبيح لحمه وجلده؟ لا، لو دبغ جلده بعد موته بعد موت السبع دبغ جلده لا يطهره. وأما الحديث الآتي: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا مخرجه فيما يؤكل لحمه. نمر على الأحاديث سريعا. قال: وعن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وهذا النهي عام دبغت أو لم تدبغ، يشمل السباع نمر أو فهد أو أسد أو ثعلب، وإن كان شعره رقيقا فقد نهى النبي عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. زاد الترمذي: نهى عن جلد السباع أن تفترش أي تتخذ فرشا ومياثر. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. فهذا حديث تأكد معاوية فيه من الصحابة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ جلد النمور مركبا، أي كالجلد الذي يجعله على ظهر الدابة يركب عليها أو على كرسي. ولأحمد أنه قال: أنشدكم الله، أسألكم بالله، أنهى عليه الصلاة والسلام عن ركوب صفف النمور؟ صفف النمور أي جلودها وشعورها. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. إذن ما وجه استشهاد معاوية رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم بذلك؟ ليزداد الأمر ثقة وتوثيقا، لا تشكيكا في هذا الأمر أو في روايته، وإنما ليزداد الأمر إيثاقا. ولما سأله المقدام ابن معدي كرب، وهو من شجعان العرب ومن فرسانهم، سأل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، قال: أنشدك الله، وأنشدك الله يعني أسألك بالله، وهذا تعظيم وتفخيم للأمر المسؤول عنه المنشود عنه، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع؟ اللبس يشمل القعود عليها والنوم عليها والالتحاف بها، كل هذا من باب اللبس، كل هذا من باب اللبس، ولهذا باب اللباس واسع، قال الله عز وجل في المرأة لزوجها والزوج لامرأته: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا من الرقي في استخدام هذا الأسلوب. قال: هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال معاوية: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وفي حديث المقداد بن معدي كريق قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير، أي الحرير الطبيعي، وهذا النهي لمن؟ للرجال دون النساء. طيب الحرير الصناعي لا يحرم لا على الرجال ولا على النساء، يسمونها الناس اليوم بالستان، حرير صناعي في الغالب ناعم نعومة بينة، يجوز لهؤلاء ولهؤلاء. الذي يحرم على الرجال منه ما كان خصوصا من لباس النساء صورة ولونا وهيئة، حرم لأنه من لباس النساء وإن كان صناعيا، فالتحريم هنا للتشبه بالنساء. أما الحرير الطبيعي من دود القز وهو الذي أشد ما يكون نعومة، فإن الله حرمه على الرجال دون النساء. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب، أي لباس الرجال الذهب، ومياثر النمور. المياثر هي الوسائد والستائر والفرشات تتخذ من جلد النمور، سواء فرشت في الأرض على هيئتها بلونها أو أنها جلس عليها لنعومة شعرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخذ العلماء من هذا أن ما لا يؤكل لحمه فجلده وشعره لا يطهر، ذكي أو لم يذكى، دبغ الجلد أو لم يدبغ. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، جلد نمر. رواه أبو داود، والحديث فيه ضعف، فيه ضعف. الثابت: لا تسحب الملائكة ركبا فيهم جرس، فيهم جرس. ولهذا أهل الإبل الآن، إبل المزايين، أول من تكون الإبل عنده باهتمام كبير يتخذ في شيخة البل أو في المفرودة منها أو في الخلفة الطيبة، يجعل في صفانها جرس ويزينها الشيطان لهم، يقول: حتى إذا سرت في الليل أسمعها. هؤلاء لا تسحبه الملائكة، بل وداخلون في حديث النهي والوعيد والزجر والتهديد. وهذه الأشياء تزداد شيئا فشيئا، فيقل الإنكار ويألفها الناس شيئا فشيئا. من ذلك أيضا ما نراه في من يضعونه في رقاب الإبل من القلائد: قلادة من وتر، قلادة من صوف حمراء سوداء بيضاء، يضع هذه القلادة المفرودة الطيبة للناقة التي لها شأن عنده، للخلفة الطيبة، يقول: حتى تميزها من بين النوق ومن الركب، تميزها. ما بعد تم حديث الاسم، يقول: حتى تميزها وتصير شامة وزينة. هذا من تسويل الشيطان. نعم هي شامة في أولها، إلى أن ينمو الأمر شيئا فشيئا، إلى أن ينبني عليه اعتقاد. في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ولم يفرق بين ما وضعت شامة أو زينة أو وضعت لدفع العين أو جلب البخت أو دفع النحس. سد هذا الباب عليه الصلاة والسلام. ومما تطور به الأمر عند أهل الترف منهم، أي من ملاك الإبل، أنه يضع على رقبتها رشرش من ذهب، خصوصا إذا فازت في سباق أو مزايا أو صار لها قيمة عند الناس في المبالغة في أثمانها. ومنهم من إذا فازت الناقة ربط شماغه أو عمامته على رقبتها. كل هذا داخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي حسم لمواد الشرك والبدع والإحداث، وإن كان يأتي بالمبررات للزينة لتكون شامة عادة، فإن البدع والمحدثات تبدأ شيئا فشيئا، تبدأ عادة أو لأمر النفس إلى أن ينشأ على ذلك جيل فيكون فيها الاعتقاد المنهي عنه. ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وسد مادته فقال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أمر ثالث، والأمر جرنا إلى حديث فيما يكون في الإبل، والآن المواسم مواسم المزايدات والمزاينات وغيرها مقبلة. أمر ثالث يتعلق بالوسم، وسم الناقة في وجهها. منين يبدأ الوجه؟ الوجه يبدأ من الأذن وأمام إلى الأنف. من الأذن قفى، هذا رقبة، لا يجوز أن يكون وسم الناقة وسم الإبل في وجوهها، لا دامع تحت العين ولا رقم في الخد ولا وسم أمام الأذن ولا رثام على الخشم أو رثامين. كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة موسومة على وجهها، فنظر فيه ثم تمعر وجهه وقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. ما المربد؟ وش المربد؟ وين الفلاليح الأولين يعرفون المربد؟ تفضل. لا، المربد مكان يا مكشوف بين الزرع، يجففون فيه التمر ويذرون فيه ماذا؟ يذرون فيه الحنطة والشعير، هذا المكان اليابس بين الزرع. يقول: دخلت على مربد لنا وإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يسم أغناما له في آذانها. دل على أن الوسم في الأذن جائز، لأن الأذن ليست من الوجه وإنما هي حد الوجه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي سواء وضعت القلادة في الحمار أو في المرياع، تعرف المرياع وضعت في الحمار أو في المرياع أو في غيره فهذا حرام. نعم، نقول هذه الحجة وافية، نهى النبي عن ذلك، لا تصحبها الملائكة. نعم. بلى، الشعر الذي انفصل من جسده في حياته تبرك به بعد وفاته. اللهم صل وسلم.